إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأقول ربنا تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آية مباركة من كتاب الله العزيز جاءت بين خمس آيات في سورة البقرة فيها أحكام الصيام. جاءت هذه الآية المباركة بعدما نزل قبلها الصيام، وكان الصيام قبل نزول هذه الآية على سبيل التخيير، من شاء صام ومن شاء فلما نزلت هذه الآية حتمت وجوب الصيام وانتهى التخيير. قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تذكيرا بالنعمة العظمى وتدليلا على فضيلة الشهر المبارك. شهر رمضان شهر مبارك، كما روى الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم رمضان شهر مبارك، أي كله بركة، بخلاف أن يقال مثلا شهر ذو بركة أو شهر فيه بركة، إنما هو شهر مبارك كله بركة، بركة في الطعام والشراب، بركة في الأموال، بركة في العبادات، بركة في الأوقات. ذكر الله تبارك وتعالى الشهر ليذكرنا بفضائله، ومن أعظم النعم المرتبطة بهذا الشهر نزول القرآن الكريم، إنزال القرآن الكريم. وقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشر مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أنزل الكتب على الأنبياء السابقين في شهر رمضان المبارك. رمضان إلى السماء الدنيا، ثم إن الله تبارك وتعالى نزله على نبيه منجما، يعني أن القرآن بتمامه وكماله أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، أي إلى السماء الأولى القريبة من الأرض. ثم كان ينزل بعد ذلك حسب الوقائع والأحداث والمناسبات منجما، أي مجزأ شيئا فشيئا على مدى نحو من 23 سنة. الله جل وعلا يذكرنا بهذه النعمة العظمى، نعمة القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن فيه الهداية، من أراد الهداية وجدها في القرآن الكريم، ومن لم يهتدي بالقرآن الكريم فلا هداه الله، لا هداية إلا في القرآن الكريم. هدى للناس وبينات من الهدى، القرآن فيه هدى بعد هدى، فيه أنواع الهداية المتعددة الكثيرة، لأن الإنسان يهتدي ثم يهتدي ثم يهتدي، فنحن في حاجة مستمرة أن يهدينا الله تبارك وتعالى، فما جهلناه أكثر مما علمناه، وما تركنا العمل به مما علمناه أكثر مما عملنا به. ولذلك يقال فلان هداه الله، يعني دخل الإسلام، كان على غير ملة فدخل الإسلام، فيقال فلان هداه الله، لسه ما صلى ولا صام، ولكن هداه الله، يعني انتقل من الكفر إلى الإسلام. وبعد ذلك بأيام أو أسابيع تقول فلان هداه الله، هو هداية أخرى، بمعنى إيه؟ تعلم الوضوء وصل، يبقى هداه الله بعدما دخل في الإسلام أن تعلم الطهارة وصل. ثم إنه بعد عدة أيام أصبح مواظبا على صلاة الجماعة، فتقول فلان هداه الله. مرة ثالثة، ثم إنه كان متعلقا بشيء من الخمور أو غيرها، فلما دخل الإيمان قلبه وانتفع بالصلاة والذكر وتأثر كف عن شرب الخمور، فتقول فلان هداه الله. حصل إيه؟ امتنع والحمد لله عن شرب الخمور. القرآن الكريم فيه الأنواع كلها، من أراد أن يهتدي ثم يهتدي ثم يهتدي فعليه بكتاب الله تبارك وتعالى، هدى للناس وبينات من الهدى الكثير المتعدد المتنوع. والفرقان، القرآن فيه الفرقان، ويسمى القرآن بالفرقان لأنه يفرق بين الأمور وبعضها، وإذا ترك الناس القرآن التمست الأمور ببعضها، لم يكن عندهم فرقان. الفرقان الشيء الذي يفرق، نور يفرق بين الحق والباطل، نور تميز به بين الهدى والضلال، يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، بين الاستقامة والاعوجاج، بين الحلال والحرام. وإذا أعرض الناس عن كتاب الله اختلطت الأمور، فأمر الناس بالمنكر ونهى الناس عن المعروف، وتخبط الناس في ظلمات ليس عندهم فرقان وليس لهم نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، لم يعد هناك اختيار، وجوبا مختوما. وما معنى من شهد؟ فمن شهد منكم الشهر. الواجب عند اهل التفسير رحمهم الله جل وعلا ان من شهد الشهر يعني من جاء عليه شهر رمضان وهو صالح للشهاده، لم يكن في حدث وعازم شهود يشهد، عازم شهود يشهد شاف فلان بيعمل كذا وفلان بيقول كذا، اللي يشهد ده يشترط في ايه؟ يشترط فيه شرعا ان يكون عاقلا بالغا مميزا غير مغفل، او اذا كان راجل مهزوز الابعد ينفع يشهد؟ لا. صبي صغير يجي يشهد؟ لا. اللي يشهد ده انسان مدرك. فالمعنى فمن شهد منكم الشهر، من جاء عليه شهر رمضان وهو عاقل بالغ واعي مدرك يدرك ما حوله، انما الانسان غير المدرك. النهارده ايه؟ النهارده الجمعه، لا يدري الجمعه من الخميس من السبت، ولا يدري بالتالي رمضان من شعبان من شوال. يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه شيء، رفع عنه التكليف رحمة من الله تبارك وتعالى. فمن كان غير شاهد يعني غير عاقل غير مدرك غير واعي، المجنون ومن في حكمه؟ الصبي الذي لم يبلغ الحلم، ومن في حكمه من أصحاب الأعذار المانعة، إلا أن الصبي لا يكلف وجوبا بالصيام ولا يمنع من الصيام. بعض الناس عنده فهم يتولد منه مفاهيم، من غير علم. بعض الناس بدون علم ولا فهم عنده فهم بأن الدين يسلم. بناء على هذا الفهم تتولد مفاهيم كثيرة. يبقى الولد أو البنت صايمين؟ لا، ما أمر الله بذلك. يمكن يصوم، ويمكن صحته تيجي على الصيام، ويمكن قاعد يلبخ من هنا وهناك أنواع من المأكولات والمشروبات تفتك بصحته فيحافظ على صحته بالصيام. وهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولى الناس بفهم الإسلام ويسره؟ كان صبيانهم يصومون أم يفطرون؟ كان صبيانهم يصومون. جاء في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أنهم كانوا يصومون الصبيان، وكان أحدهم إذا بكى من الجوع شغلوه ببعض الألعاب، جابوا له لعب يشغل بها حتى يتم صومه. وورد أن عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير للمؤمنين أتي برجل سكران في نهاية رمضان فقال: ويلك وصبياننا صياما. ثم أمر بطلبه. فصيام الأطفال ليس فيه عسر وليس فيه تشدد وليس فيه صعوبة، إن قوي عن على الصيام الصوام، وإن ضعف عن الصيام وتضرر لم يصل، وذلك لا يكون إلا بالصيام. يعني التعب والمضرة من الصيام لا تعلم إلا بالصيام. الرجل المريض أي مرض من الأمراض يفطر ولا يصوم؟ فإن استطاع صام وإن عجز أفطر. الأمر لا يحتاج إلى فطر ولا حس ولا إلى فطر. الطبيب لما يقول للمريض أنت مفطر، عمل اللي عليه، عمل اللي حسب العلم الذي عنده. وهذا المريض لما يلاقي نفسه هو أقوى بنفسه. بعض الناس منا في رمضان وفي غير رمضان الصيام وترك الصيام بالنسبة له سواء، اللي بعد العصر لك يا ريتنا صمت انا يعني كانت ايه ولا شفت ايه ما يوم عدى. بعض الناس يعدي عليه اوقات من الصباح الى المساء ما ليش نفس للاكل مش طايق ولكن ما كانش ولا شفت ايه الفرق بين الافطار بالنسبه له والصيام. فلذلك كما قال بعض علماء التابعين رحمهم الله سئل عن المرض الذي يبيح الافطار فقال كل المرض. فقال له السائل يصوم فان ضعف عن الصيام افطر؟ قال نعم. يعني اي واحد مريض او حامل او مرضع. بعض الناس عندها مفهوم ان الحامل او المرضع ما دام حامل او مرضع تفطر. ده خطا كبير جدا. العلماء رحمه الله تعالى عليهم قالوا ان خافتا الحامل او المرضع اذا خافت على نفسها خافت ايه؟ خافت التعب والمشقه. الصيام تعب ومشقه. ساميه الصيام مش هيجي عليه العطش الشديد في هذا الفضل والنهار الطويل. عندنا ان شاء الله حوالي 10 رمضانات ورا بعض في حوالي 10 سنين رمضان في الصيف. يعني في حر او في حر شديد او في حر اشد 10 رمضانات هيحصل ايه؟ هيحصل عطش ويحصل لاصحاب الاعمال عطش شديد مع العمل والعرق. وطبعا اوعوا تسمعوا الفتاوى اللي بتقول صاحب الاعمال الشاقه يوفق. صاحب الاعمال الشاقه يوفق الله قبل رمضان ما يجي ب10 شهور لان المسلم متعلق برمضان. المسلم لما يخلص رمضان ويعين وهو بيعين اول يوم من ايام عيد الفطر بيتهيأ لصيام رمضان ان شاء الله بيستعد. ولذلك القلب متعلق بالصيام اكثر من الصيام في شعبان تطوعا ويصوم 6 من شوال تطوعا لان القلب متعلق والقلب مشتاق لهذه العباده التي تقرب من الله تبارك وتعالى. اصحاب الاعمال الشاقه يفطرون. وواحدة تبعت تسأل تقول أنا أثناء الدراسة الثانوية والجامعة كنت لا أصوم رمضان خوفا على عدم مقدرتي على المذاكرة. ولاعب الكورة اللي مشارك في دورة أجنبية والدورة الأجنبية لا تعترف برمضان ولا بصيام فيأتي موعد الماتش في عز النهار يعمل ايه؟ وطبعا يطلع علينا فتاوى مع يعني مصنوعه مسبقا. معلش نسأل الله العافيه، نسأل الله ان يقبضنا اليه غير مفتون. في فتاوى بتبقى جاهزه وجايه يعني ايه؟ اعلن ويقف. نسأل الله العافيه. قول كذا. بعض الفتاوى بيبقى مطلوب من المفتي، مطلوب من العالم الجليل، قول كذا. لما قالوا انفلونزا الخنازير تيجي المذيعه تستضيف العالم وكل شويه يعني يا فضيله الشيخ منع صلاه الجمعه امر وارد مستعجله قوي. وش معنى صلاه الجمعه؟ قلوب مريضه نسال الله العافيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني الانسان الغافل عن ذكر الله زي الجثه. الجثه تعمل ايه في المكان؟ تنشر فيه الرمى، تنشر فيه النذل. المكان اللي فيه الناس ما بيذكروش الله يبقى مكان نسال الله السلام، مكان منتن بالافكار الكثره العفنه. وترجع ثاني هو طبعا الشيخ مبرمج يقول هذا امر متعلق بالطب فنحن في انتظار قرار الاطباء. نسال الله السلامه والعافيه. انت فين يا شيخ؟ هو بينتظر. اول ما الاطباء يقولوا ممنوع صلاه الجمعه يبقى ممنوع. وده فقه. ده تحتفظ وتعيش وتدين. وترجع ثاني برضه بتحاول. يعني يا فضيلة الشيخ منع صلاة الجمعة أمر يعني برضه في الانتظار. يقول نحن ننتظر فراغ الأطباء ومستحيل الأطباء تنتظر. وش معنى صلاة الجمعة؟ ليس هناك تجمعات ولا ازدحام إلا صلاة الجمعة. لا، ليس في القلب أمر موجع إلا منظر المصلين وهم يزدحمون في المساجد على صلاة الجمعة. هو ذا الأمر الموجع، نسأل الله العافية والسلام. لا، هو بده يسأل هيعمل إيه في الصيام علشان يطوق التدريب؟ التدريب هيعمل فيه إيه؟ هيصوم؟ وهكذا كل من له مهمة فضل الله تبارك وتعالى أن ترضبه بده يسلم. على أي حال يا جماعة، نصيحة مختصرة، اللي عنده أي عضو واللي عندها أي عضو، الحامل والمرضع وما إلى ذلك، يعمل إيه؟ تتصحر أو يتصحر. يعني إيه يتصحر؟ يعني ياكل شيء ويشرب شيء قبل الفجر. السحور هو أكل وشرب قبل الفجر. اللي بالليل ده اسمه عشاء. اللي أكل وقفة ما شاء الله الساعة 12 ونام اسمه تعشى. صحى بعد كده 7 ولا 8 ما صحاش. تعب الساعة 11 ولا 12 لا يلومن إلا نفسه. السحور فيه بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو أن يجرى أحدكم جرعة جرعة زمان. اللي عنده أي عضو يتصحى قبل الفجر وبعدين يصوم. تعب الساعة 10 يتحمل شوية. ما عادش متحمل الساعة 11 أو 12 يبقى كسب مكاسب عليه. كسب إيه؟ أولا كسب النية المميزة. لأن ساعات بيبقى فيه نية ثانية مميزة. يعني إيه؟ يعني نلاقي واحدة بعد تسعة تقول أنا فطست رمضان اللي فات. طيب وناوي يفطر رمضان فيها إن شاء الله. إحنا كنت حامل والوقت تلقى. النية مميزة. يعني فطر أفطرت رمضان الماضي وما فطرتش منه ولا يوم. وناوي إن شاء الله تفطر رمضان الجاي. حطوا ليه؟ ليه النية المميزة؟ ما تكون الصومي فلو ما تقضيش فاللي اتسحر أو اتسحر وصلح صايم. الساعة 10 أو 11 خلاص دوخة وغثيان وهتترمى الأبعد في الأرض. أفطر. كتب لها النية المميزة، النية المميزة في الشهر اللي فات ولا في الشهر اللي فات؟ لما تسأل واحد من 3 شهور، واحد مريض تعبان، ربنا يعينك يا رب إن شاء الله أصوم. وبعدين يجي على رمضان من أول يوم يدوخ ويخرج. النية اللي من زمان دي في صحيفة الحسنات. يرفع بها عند الله درجات. والصحور لما فطر الصحر استسجل في صحيفة الحسنات. وصلى الفجر ودعا ربنا ان يعين على الصيام رفع بذلك الدرجات. وبعد كده الثلاث اربع ساعات والمكتب اللي صامهم استجلهم واستجل ثوابهم. وبعدين اكل وشرب بعد ما حصل على هذه الدرجات العليا. ليه؟ ما قدرش. انما واحد ناوي ان شاء الله ما يقدرش. هو ده قبل رمضان ما يجي 6 اشهر ناوي ان شاء الله وبيسال حاكم ان شاء الله مش هقدر اصوم. لا حول ولا قوه الا بالله. مين هيعيش؟ ما تدعو انك تصوم فلما تموت في شعبان يستجل لك صيام رمضان. هو الناس محتاجين يفكروا يحصل مكاسب ازاي؟ مكاسب ازاي بالنية؟ ممكن الانسان يحصل مكاسب ويسجل له درجات بالنية. واحد ناوي ان شاء الله من 6 اشهر قاعد يفكر في رمضان ان شاء الله يعمل من الصالحات بكذا وكذا وعن الصيام والقيام وصفات كذا وكذا وكذا. مات قبل رمضان بشهر. مات بعد ايه؟ بعد ما استكمل كل اللي في النية. انما اللي ناوي ان شاء الله مش هيقدر. لا حول ولا قوة الا بالله. منين التوفيق؟ وكذلك المسافر. المسافر يصوم ولا يفطر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نافلوا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر. وفي السفر شديد الشر ما أصل إلا مروة لما قالوا له إن الناس يتأسون بك والناس كانوا هلكوا بعضهم قومي عليه ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي السفر الشاق يصوم ومعه عدد كبير من الصحابة منهم من يصوم ومنهم من لا يقوى على الصيام فيفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم بل عنده أي عذر يتوكل على الله يصحى يصحى علشان ما يضيعش الفجر ويصبح صائم علشان يكتب له الأجر ويسأل الله تبارك وتعالى العون فإن أتم الصيام يبقى خير وإن حصل عذر يصبح ثاني يوم يعملها يعني أنت ما قدرتش تصوم النهارده ثاني يوم يعمل إيه؟ ينام ده يصحى برضه الصحة دين الصيام الصحة ويصحى الصيام ما يمكن يوم ما يقدرش والثاني يقدر كل ده أمر طبيعي جدا جدا أحسن الناس وأصح الناس ممكن يوم ما يقدرش يصوم وينام ويقع في الأرض وثاني يوم يصوم ويشتغل يبقى أي حد لا محتاج بحث فقهي ولا بحث طبي يتوكل على الله يصحى يتصحى مبيت النية يصلي الفجر يدعو الله تبارك وتعالى ويسأله العون يصبح صائما إن تيسر له ذلك فهذا خير إلا ما تيسر فهو معظم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للأفعال الصالحات وترك المنكرات الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فأقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اليسر والعسر يطبق بالشرع يعني الإنسان مش هذا الأمر أمر يسير وهذا أمر عسير بالمفهوم الذات المفاهيم تختلف يعني واحد في عز البرد يفرك الفراش وينزل ربما من أضواء عليا ويمشي في عز البرد علشان يذهب إلى المسجد ويصلي الفجر بعض الناس هذا الفعل في فهمه عسر وتشدد وبعض الناس لو فات يوم يشعر بالعسر ويشعر بالمرض بعض الناس لو فات يوم واحد صلاة الفجر في جماعة يشعر بالألم يشعر بالمرض اليوم ما يبقالوش طعم المفاهيم تختلف فإيه اللي فهمنا إن هذا الأمر يسر وهذا الأمر عسر إنه يكون مرضوح بشرع الله تبارك وتعالى روى الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ما لم يكن أيسرهما إثما إذا كان الأيسر في إثم فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه أبعد الناس عن إيه؟ عن الأيسر إن كان في الأيسر شيء من الإثم مش مسألة اختيار نروح لحيث لو راجل مريض يوم يبعت حد يرمي له الجمرات فبيبعت حد يطوف لا سبحان الله طب ليه هذا شر ربنا عافينا مشلول. حد يروح يطوف في النيابه عن الله، المشلول ده يحمل على الاكتاف ويطوف. ليه؟ هذا شرع الله، هذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو دخلناه كده يعني ايه مخاف؟ ما هو لما يكون تعبان ما يروحش يرمي الجمالات وحد يطوف. طيب ما هو برضه في مشقه وده مشقه، بل ربما يكون الطواف فيه ازدحام اشق. ما فيش الشغل ما يمشي. التيسير والتعسير مرتبط بمراد الله تبارك وتعالى لا بأهوال العباد. يريد الله بكم اليسر. الإنسان يبدأ يصوم ويسأل بالله، إن تضرر بالصيام أفطر. وفي فرق يا جماعة بين المضرة والمشقة. بلكم من العيوب الكثيرة اختلاط الأمور ببعضها. في حاجة اسمها مشقة، في حاجة اسمها مضرة وهلاك. مشقة تشرع؟ الجواب نعم. لما الإنسان يتعبد ويتحمل المشقة في العبادة ينفع؟ نعم. طب يتحمل المضرة ويهلك؟ الجواب لا. لما النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن فلانة بتقوم تصلي بالليل وعشان ما تنامش تربط نفسها في حبل كده تمسكها، كل ما تيجي تنعس الحبل يوقف. دي مطوة، ده أزل. يعني واحد هو بينام النوم يغلبه يصلي هيقول ايه؟ هيدعى ربنا ازاي؟ ربما يخطئ في القراءة وفي الدعاء وفي التسبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حلوه، فكوا الحبل ده ليصلي أحدكم نشاطا. عنده نشطة بعد صلاة العشاء يصلي، يقوم يصلي الليل. هينام الصغير ويقوم قبل الفجر وعنده نشاط يصلي. ولكن معنى كده ان الانسان ما يصليش يعني الا اذا كان مرتاح قوي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم يصلي ويطول في الصلاة. ورجليه ماذا يحدث لقدميه صلى الله عليه وسلم؟ قام الليل حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم من طول القيام وتحمل مشقته. لذلك توارث العلماء جيلا عن جيل ان الاجر على قدر المشقه. خدوا بالكم من المساله، العلماء توارث بعضهم عن بعض، اجيال العلماء كلهم جيلا عن جيل ورثوا هذه العباره، الثواب والاجر على قدر المشقه. واحد قام يتوضا ما لقاش السخان شغال، المية باردة ما عادش يدفي المية، يعمل ايه؟ يتوضأ ويتحمل مشقة الماء البارد بمزيد من الأجر. الثواب على قدر المشقة. تعب ربنا سبحانه وتعالى وتتحمل المشقة، هذا مشروع. تتحمل مضرة وإصابة في البلاء لا. فدي مسألة مهمة جدا جدا. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. اللي حصل له عصبة أو اللي حصل له عصبة فأفطرت بعض الأيام أو أفطر بعض الأيام، بعد انتهاء شهر رمضان يقضي. مسائل كثيرة عند العلماء، يعني لما هيفطر أول يوم في شوال لا يصح عن نفسه، وبعد كده يعمل إيه؟ واحدة على خمس أيام تصومهم وراء بعض ولا متفرقات؟ اختلف العلماء في أجرها. بعض العلماء قالوا القضاء مثل الأداء، يعني زي ما رمضان على بعضهم، وبعضهم قال لا، فعدة من أيام أخرى من أي أيام دون تقييم. طيب اللي عليه أيام من رمضان يصومها بسرعة ولا على مهلوك؟ لا خلاف بين أهل العلم جميعا على استحباب التعجيل بالقضاء، لأنه بين متعلق بالذمة، ولا خلاف في استحباب التعجيل لتبرئة الذمة. يعني اللي عليه حاجة في رمضان يعجل فيها قبل التطور، قبل صيام شوال أو غير شوال، لأن هذا دين مفروض وغيره تطور ليس بواجب. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ولا عدد الأشهر. تكمل عدة رمضان، المسلم يصوم، وكل يوم خايف لا يحصل له عذر ما يقدرش يكمل الصيام. فلما يفوت من رمضان 10 أيام بلا أعذار والحمد لله يفرح. فلما يعدي من رمضان 25 26 يوم والحمد لله لا حصل عنده ولا يأذى بالله في انتكاسة إيمانية، ولا حصل عنده عذر يمنع من الصيام. بعض الناس يحرص عندهم انتكاسة، نسأل الله العافية. بعض الناس في أول يوم رمضان صيام ويجي يجري على نفسه، حتى لما يصليش جماعة يجي، وحتى لما يصليش. وعلى ما نوصل ل 15 رمضان نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة في العيد، يبغى من الإفطار في رمضان في نهار رمضان ويميل على اللي جنبه علشان يفطر كمان، يبقى فيه قلوب. نسأل الله تبارك وتعالى: يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ندعو الله أن يثبت قلوبنا على دينك وأن يصرف قلوبنا إلى طاعتك. فلما يعدي شهر رمضان كله والحمد لله بسلام، صام شهر رمضان حتى أتمه والحمد لله، فرح وتمت الله أكبر ولله الحمد. أول ما يعلن بأن هذه ليلة أول ليلة من شوال، يعني يجي الناس يوم 29 رمضان يصلوا المغرب وبعدين يصلوا العشاء، وبعدين إذا أعلن بأن هذا آخر يوم من رمضان وهذه ليلة شوال يبدأ التكبير. أول ما يعلم بأن هلال شوال ظهر يبدأ التكبير في المساجد والشوارع والأسواق والبيوت، واستمر التكبير من ليل العيد حتى الذهاب إلى صلاة العيد بعد الفجر حتى ينتهى من صلاة العيد. تكبير ذلك فرحة، فرحة بأن وفقنا الله تبارك وتعالى لصيام الشهر المبارك دون أن يحدث عثرة من العثرات، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكرون الله تبارك وتعالى على أن وفقكم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا توفيق من الله تبارك وتعالى ما كان الصيام ولا كان القيام. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن أحسن قولا.